لا ما اقول الا دون عادي. ولا جناح عليك. ما عرفت. ولا جناح عليك. ما عرفت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابع لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا التفسير او الكتاب او الامام الكبير رحمه الله علينا وعليه، وذكرنا يعني من قبل ونذكر كل مره ان شاء الله، ولو كان يعني تكرار تكرار كما يقول المغاربه عن البخاري، المكرر احلى. فهذا الكتاب يعني حقيقة كتاب جليل في نوعه وما شابه ذلك. وسمعت يعني الدكتور طاهر الزهري ذكروا يعني طلبوا منه أن يخصص لهم كتب في التفسير يعني للناس، يعني خاصة طلاب العلم وما شابه ذلك. بل هذا يعني هو حسب كل إنسان، حسب استيعابه أو وعيه أو ما شابه ذلك. يعني إن كان لابد فابن كثير، فابن كثير. وكذلك يعني في المعاني والبلاغة والأدب والمعرفة الظلال، وكذلك يعني التحرير. فهذه كانت كتب يعني لا يستغني عنها يعني طالب العلم، أنها كتب كثيرة. هذا قال يعني هو صالح لكل يعني زمان ومكان، يعني كتاب التفسير والاختصار يعني كلام جيد. يعني أنا حقال يعني اتصال لابن جرير، اتصال لابن جرير واتصال لكثير يعني من المفسرين. وكذلك هذه الكتب الاثنين يعني هي يعني معاصرة ومواكبة، وفيها يعني ملكات يعني علمية من ناحية العربية وناحية الظلال والمعاني التي يعني يستظل بها الإنسان. ولأن الإنسان في كثير من الأحيان صحيح هو مطالب يعني يعرف التفسير والتأويل ويكون عنده فهم شاو كبير، لكن يحتاج إلى المعارف يعني المعارف اللغوية أو العربية، ولا سيما يعني فيها تفتح الأذهان وتبين الطريق إلى معرفة القرآن. وكذلك يعني يستفيد منها الإنسان حتى من الناحية الأنسية، يعني يأنس بهذه المعاني بحيث لا تصيبه السعامة ولا الكآبة ولا الإسراف عن القرآن. وإن كان القرآن في حد ذاته يعني هو كله يعني جمال وجلال ونعمة وفضل وإحسان وبركة إلى آخر يعني ما يتصوره الإنسان وما لا يتصوره عن هذا القرآن. فلذلك يعني علينا يعني علينا كما قال هذا الرجل العالم أن نستصحب مع ابن كثير يعني هذين الكتابين، يعني كتاب التحرير وكتاب الظلال. تحرير لابن نعم تحرير لابن عاشور. ابن عاشور بغض النظر، في يعني واحد من اخواننا النيدين يعني عمل فيه دراسه أعتقد فيه يعني الأشياء المستغربة والأشياء الناشزة والأشياء الخارجة على جماعة يعني السلف، سواء كان في الأسماء والصفات أو في بعض الأمور، وكثرة المجاز الكثير عنده في الكتاب. لو استصحب يعني هذا الكلام هذا الرجل، لكنه في النهاية ذكر بأن الكتاب يعني جليله جميله للآخر يعني، لكن يعني لا ينبغي لأحد أن يقرأه إلا أن يكون على بينة وعلى معرفة في هذه الأمور حتى ما يحصل له الضلال. كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، كما قال مالك صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن يعني إن شاء الله تعالى نحاول يعني في بعض المرات نستصحب مثل هذه الأشياء إذا وجدنا إلى ذلك سبيلا يعني هذه الكتب وغيرها يعني إن شاء الله تعالى، لما يطول بنا يعني الدخول في داخل التفسير يعني ما في مانع يعني إذا طولنا الوقت ساعتين ثلاثة أربع ساعات بحيث تكون ساعة لهذه الكتب، لأنها يعني العقل والروح تتوقد يعني من هذه المعارف. وجدنا كثيرا يعني الكتب يقول يعني قال أهل المعارف قال أهل المعارف، وإن كان هو ضد التصوف لكن في بعض الأحيان ما يخلو من التصوف يعني التصوف في النقل يعني، لأن المعارف هذه موجودة في كثير من الأحيان عند أهل التصوف يعني هذه المعارف دي حقيقة من الحقائق يعني، لأنه أهل التفسير أو أهل السلف كانوا يتعرضون إلى مثل هذه الأشياء ويحتاج إليها الإنسان، يحتاج إليها الإسلام الإنسان المسلم يعني، مثل القراءات كتاب القراءات لطالب المكي هذا الكبير الجليل الذي يعني خدم، يحتاج إليه صاحب القراءات أن فيه يعني جهد هذا الرجل، بغض النظر عن يعني طرف من هذا الرجل فيه تصوف أليس كذلك؟ لكن كتابه جليل جدا لأهل القراءات، تعتبر يعني من الكتب المتقدمة، يعني الرجل يعني كان متقدما، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل بكثير خير الجزاء. وأنا ذكرت كثير يعني كثير هو يعني هو وسط يعني وسط في السلفية، ما هو الغارق يعني مثل الإخوان السلفيين الحنابلة في كثير من الأشياء يعني، إنما هو رجل يعني معتدل إن شاء الله، فنسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويجاوز عنه ويخرج منه له ويوسع له في قلبه إن شاء الله تعالى، وجميع أهل الإسلام وخاصة العلماء رحمة الله عليهم جميعا، ونتجاوز عن كل إنسان ما أخطأ فيه، ما في إنسان يعني سليم من الخطأ مهما بلغ، مهما يعني جمعت الكتب النظيفة والطيبة والكاملة لابد أن يقع الإنسان في الخطأ، هو من بني آدم في النهاية. نسأل الله التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم وعفى الله عن الجميع إن شاء الله. الآية اللي قبلها فإذا بلغنا أجلهم قرأناها، هذه قرأناها اللي قبلها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر من مجالس قراءة تفسير ابن كثير على شيخنا مسعد بن بشير حفظه الله تعالى ونفع به، اليوم 26 من صفر من سنة 43 و400 ألف. أما بعد، فبإسناده المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم، قال في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم،

وتصدير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق، إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا قلى بها الزوج وإن لم يدخل بها، وهو مذهب الشافعي في القديم، وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالد قال أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيقلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: لا يمسها ثم يطلقها. أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال الشافعي: بهذا أقول، وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي: وليث بن أبي سليم وإن كان غير محتج به قد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقوله. شيخنا الصداق له هذا ضعيف جدا، يعني هذا ليث ومسلم خالد هذا جلد. نعم، الفريضة المقصودة هنا ده المهر. ده المهر هاي وأصلا دفعه، لا يكون ما دفع أو يكون دفعه يا دفعه يا ما دفعه. طيب لو دفع كان يدفع نصه؟ لا، ياخذ نصه اذا ما دخل بها. يشيل؟ نعم يشيل، مش يدفع. هاي ياخذ منها النصف او يعفو. هاي نعم، لكن ما عندها متاع، لا لانه لا لا لا لا لا. المتاع لما لا لا الذي لم يسمي لها وما دخل بها، هذه لها المتاع، هذه لها المتاع، لانه هذه التي يعني اعطاها المهر او سماه، لو يعني مات في هذه الساعة يكون عليه يعني لها الميراث وعليها العدة ويكمل لها المهر كل هذا، بخلاف الذي لم يسمي لها ومات لها الميراث وليس لها صداق، لأنه ما سمى لها. هكذا يقول الفقهاء يعني أكثر يعني. لكن هذا ضعيف جدا. أخرجه ابن أبي حاتم معلقا عن ابن لهيعة كما ذكر مصنف، وصل ابن مردويه وأخرجه الطبري عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهو ضعيف مداره على ابن لهيعة، وهو واهن والأشبه فيه الوقف، ولو صح لما اختلف في تفسير هذه الآية والله أعلم. قال: ثم رأيت البيهقي ذكره عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وقال: هذا غير محفوظ وابن لهيعة غير محتج به والله أعلم. تعليق مقوله في بعض النسخ يقوله، وبعض النسخ أقوى، فهو مقوله في بعض النسخ يقوله. هذا أقول أو هذا أقوى. آخر حاجة وإمام الحديث من أبي طلحة عن ابن عباس هو مقوم له، وهو مقوم له ذكر الآن يعني عندنا أنا مقوله يقوله. نعم، مقوم لهذا ومقوم الماضي الضعيف مقوم له. كلام مقوم له الله نسخ يا الله كل حال ورب اللحظة الشيء كل نحط. وقوله تعالى: إلا أن يعفون، أي النساء كما وجب لها على زوجها من النصف، ولا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: إلا أن يعفون، قال: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد الشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان بن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي فقال: إلا أن يعفون يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه. انتهى كلامه. قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن لهيعة قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح الزوج. هكذا أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به. قد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جرير عن أبي حازم عن عيسى يعني ابن عاصم قال سمعت شريحا يقول سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح فقلت له هو ولي المرأة فقال علي لا بل هو الزوج. ثم قالوا في إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب بن القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز وربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج. قلت هذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شمرونة والأوزاعي واختاره ابن جرير وما أخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقبها وانهدامها. وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. قال والوجه الثاني حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد المسلم قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح قال ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن والحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه محمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي. وهذا مذهب مالك وقول الشافعي في القديم وما أخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه ولو التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن ربيع الرازي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال أذن الله في العفو وأمر به فأي امرأة عفت جاز عفوها فإن شحت وظنت وعفى وليها جاز عفوه. وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة وهو مروي عن شريح لكن أنكر عليه الشعبي ورجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه. نعم. قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. قال ابن جرير قال بعضهم فطب به الرجال والنساء قال حدثني يونس وقال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رواح عن ابن عباس وأن تعفوا أقرب للتقوى قال أقربهما للتقوى الذي يعفو. وكذا روي الشيخ هناك الولي ولا الزوج لا يكون أو يعفو الذي بيده الأشياء المتنازع فيها وكان الزوج أصلا هو المطالب يعني لأنه بيده العقد ويده النقد لا أقل خاصة بعد ما ملك والآن ده بعد ما ملك. الولي يعني ما إذا كانت فيها رشيدة ممكن أن يعفو إذا وافقت الشخص أما إذا كان السيب لا إذا كان السيب إلا أن تعفو فيها يعني بنفسها أما إن كانت صغيرة يعني بالغة ولكنها يعني ما متزوجة أو ليست بسيب هذه ممكن الولي يعني بالتشاور معها عندنا في المذهب بالتشاور معها يعني ما لأن تكون هي غير يعني رشيدة فهو يرى الأحسن لذلك لكن الأفضل الأحسن يعني أن يعفو عن جزء بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل له أن يعفو الكل ولا الجزء ولا أي شيء يعني نعم أو يترك. قال أقربهما للتقوى الذي يعفو وكذا روي عن الشعبي وغيره. وقال مجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان وربيع بن أنس والثوري الفضل هنا أن تعفو المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداقة لها أو إتمام الرجل الصداقة لها. ولهذا قال ولا تنسوا الفضل أي الإحسان قاله سعيد وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف يعني لا تهملوه بل استعملوه بينكم. قد قال أبو بكر بن مردوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن مكيف قال حدثنا عبيد الله بن الوليد رسول أبو صافي عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل. قد قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم شرار يبايعون كل مضطر.

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. رواه أبو داود في سننه من حديث شعبة به. عمر بن أبي حكيم قال أحمد حدثنا يزيد، وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد، وقال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبير قال أنا رهط من قريش مر بهم زيد بن ثابت ومجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال هي صلاة العصر، فقام إليه رجلان منهم فسأله فقال هي الظهر، ثم انصرف إلى أسامة بن زيد فسأله فقال هي الظهر. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهي أن رجال أو لأحرقن بيوتهم. الزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري لم يدرك أحدا من الصحابة، والصحيح ما تقدم من روايتي عن زهرة ابن معبد وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال أبو داود الطيالسي وغيره عن شعبة قال أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبي عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى هي الظهر. وروى ابن جرير عن زكريا بن يحيى بن أبي زايدة عن عبد الصمد عن شعبة عن عمر بن عم سليمان أبيه عن زيد بن ثابت في حديث رفعه قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر. ومن روي عنه أنها ظهر ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف عنه، وقول عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد بن هذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. وقيل إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي رحمهم الله وقول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال القاضي الماوردي هو قول جمهور التابعين. وقال حافظ أبو عمر بن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره وهو قول جمهور الناس. وقال حافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتاب المسمى كشف الغطاء في تبيئة المغطى كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، قد نصر فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة عبيدة وقال عبيدة وإبراهيم النخعي وزير بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن أبي مريم وغيرهم. هذه صلاة العصر وهذا محفوظ عن عائشة محفوظ عن حديث التفسير الصحيحين حديث موجود صحيحين. هو مذهب أحمد بن حنبل قال قاضي الماوردي والشافعي. قال ابن منذر هو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد واختاره ابن حبيب المالكي رحمه الله. شيخ المناسبة بين الآيات الانتقال من الآيات الصلاة والله هذا يعني صاحب الظلال صاحب الظلال صاحب الظلال صاحب التحرير إلى حد ما يعني القرآن يعني لأنه شيء واحد وليس هذه الآية واحدة، كثير من الآيات تأتي يعني يقول النظام بأنها ما عندها علاقة مع الآيات التي يعني ذكرت في وسطها يعني ما عندها ارتباط ما عندها علاقة عندها دلالة أو كأنه يعني تبادر خرج منها وسموه الالتفات أو ما شابه ذلك يعني كان ما في الالتفات هنا يعني لأن الإسلام شيء واحد أنت يعني كثير يعني آيات النكاح يعني وسط في وسطها تجد يعني آيات الجهاد أصلا من سورة البقرة مر علينا هذا هذا يعني من جمال وجلال القرآن ارتباط الشريعة بعضها ببعض ولذلك يعني تكلم فيها تجد يعني كلام جميل جدا يعني من ناحية المعاني ومن ناحية الانطلاقة ومن ناحية الاستمرار حتى في التأويل. أنه ليس هذا خروج يعني. أن بعدها رجع إلى النساء بعد هذه الآية مباشرة رجع إلى النساء يعني إلى الأنكحة سواء كان متوفى عنها زوجها أو ما شابه ذلك. فلذلك هذا يحتاج إلى وقت يعني خاص الكلام فيه يعني أو رأتي بكتاب يعني جديد أو بعض المعاني التي كتبها السيد. هو يعني أشياء يعني عجيبة وإن كان بعض المعاصرين ينكرونها يعني خصائص التصور الإسلامي أو كتاب عالم في الطريق أو كتابه هذا الذي لا يطاوع كثير من الناس تصوير الفن التصوير الفني نعم تصوير الفني أو ذكره لبعض يقول لك يعني الموسيقى الموجودة يعني في الآيات هذه يعني أو ما شابه ذلك. هي ليس الموسيقى هذه المعلومة عند الناس. رأيت بعث يعني جليل جدا في المقامات في جبل المقامات في القرآن هنا ولن الفاتح جليل جدا قلت فيه على أي من سويس هذا اعتبر المقامات كلها حرام. وهو استدل بكلام الأشعري اللي حضرته لك التحذيرة المقامات هذه ما شرط أن تكون يعني موسيقى. وقال يعني إنه عند العرب موجودة يعني الطلوع والنزول يعني الكلمات أو في الأسعار أو في الأدب أو في يعني المحاورات يعني بين المسلمين أو العرب عموما أو الشدة أو الاستقاء لأنه يعني موجود يعني الحروب التي فيها شدة والحروب التي فيها رخوة مثلها وأقدة يعني أو فيها همس وفيها كذا نعم. ولذلك يعني هذه يعني مسائل يعني يحتاج إليها الإنسان. لذلك ربما موجود في هذه الأشياء يعني حتى مثلا العروض يعني موجود في القرآن لكنه ليس مقصودا يعني أو يعني وجود يعني بعض الآيات يعني الشعر يعني الشعر اللي يقولوا عليه المنجي أو الطير أو المقفى أو يعني مثل يعني هل أنت إلا أبعد هذا اللي يسموه السجع في بعض الأحيان موجود لكنه ما هو مقصود أصلا يعني. ليه؟ لأن القرآن عربي أصلا يعني فكل ما يوجد عند العرب موجود يعني في القرآن. وهذا هو يعني من حلاوة القرآن وخلى العرب يعني زي هذا الكافر الذي كاد أن يسلم المغيرة هذا الوليد من المغيرة هذا يعني كاد أن يسلم لكن شياطين يعني شياطين البشر ما يترك الإنسان على حريته ولا يعني. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى يعني مما قالوا حجاج سمعته يعني من قديما وبعد ذلك سمعته من ناس آخرين يعني كان ذكروا زين عبد الله الكافي تكلم فيه عن الإعلام وعن الصخاب الناس لما يكونوا جماعة ويقول لهم أمر مثل ما حصل لهرقل يعني مع جماعتي حاص وحيصة حاص وحيصة الحمر الوحيد. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى ذكر يعني ذكر لهذا القرآن لهذا القرآن ذكر يعني قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قال فالإنسان إذا كلمته مع الجماعة يهيج معه لكن لما يعني يخلو بنفسه يستطيع. فهذه قال يعني من العبارات الموجودة في القرآن حتى سمعتونها منه يعني قديما يعني في سنة 78 في محاضرة في جامعة جدة عن الإعلام وتكلم فيها كلام الحقيقة يعني بارع سديد جدا. حتى يعني السعوديين أعطوها أظنه يعني الظروف ولا حاجة وإن كان ما كان عنده دكتوراه ولا حاجة لكن يعني عنده يعني كلمات لأنه هو إعلامي تقريبا. فهكذا القرآن يعني هذا القرآن يعني عجيب يعني في ألفاظه وكلماته وفي معانيه وفي حروفه يعني. وكذلك ذكر يعني قشيري هذا إن كان صوفيا يعني قال يعني القرآن هذا ما في صورة، قال كل القرآن يشبه بعضه بعضا لكن كل صورة عندها يعني مرتكزات الخاصة، وإذا صح التعبير عندها شخصيتها الخاصة كل صورة. بل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم هذه الموجودة في القرآن في 113 صورة كل واحدة بخلاف الأخرى. ما هي هي يعني؟ هي مرتبطة مع الصورة التي هي فيها. قال إذا نظرت إليها تجد أن هذه البسملة عندها علاقة قوية بهذه الصورة بخلاف التي بعدها، يعني كل واحدة متعلقة بالصورتها. وهكذا القرآن يعني. وتكلم عليه برضو صاحب التسهيل هذا ابن جزي يعني خاصة في المقدمة يعني ذكر يعني مسألة الحروف وما شابه ذلك. حديث يعني هو كلام عجيب جدا يعني البقاعي وفي جماعة وفي جماعة تكلموا عن وسيوطي حتى سيوطي مجلدين تقريبا واحد عمل فيها رسالة نعم هذا يعني سبحان الله إذا نظرت إليه تقول هذا الرجل يعني عجيب يعني كأنه ما يعرف إلا هذا الأمر يعني. فالقرآن يعني هو عجيب يعني لذلك يعني ذكر الله سبحانه وتعالى بل عجبت موسى أي نعم فالإنسان يعجب قرآنا عجب قرآنا عجب كما قالت الكن. فلذلك هو يعني كلام الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فإنسان الناس يعني يحاول يعني بعيد من المساحات والمذاهب والارتباط. الحمد لله ما عندنا ارتباط مع إنسان يعني الحمد لله هذه ما عندنا ارتباط مع حزب ولا جماعة ولا أمة فلانية ولا علانية. نحن أمة يعني مسلمة ونأخذ يعني ما صح عندنا يعني بقدر ما عندنا من علم يعني، والذي لا يكون عندنا يعني ما هم مكلفين يعني نحن يعني بالذي لا نعرفه زي ما ذكر ابن تيمية يعني رحمه الله كتاب الإيمان قال يعني في أشياء يعني يزداد بها الإيمان ويكون من المقربين، ويكون المقربين جماعة لكن كل واحد مقرب أكثر من الآخر بحسب ما عنده من علم. وقد لا يكلف هذا الإنسان الآخر لأنه ما أدرك هذا العلم الذي يرفعه إلى هذا الشخص الذي علمه، وإن كان هو مطالب لكن يعني قوته أو ذاكرته أو همته ما كانت بهذا المبلغ الذي بلغه. وهكذا يعني الناس يعني يتفاوتون يعني في الفضل. وذكر حتى الأنبياء والرسل وإن كانوا كلهم يأخذون من مشكات واحدة لكن كل واحد يعني بمعنى أعلى من الآخر بعضهم درجة أي بحسب التلقي من الله سبحانه وتعالى بحسب التلقي. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وكذلك البشر يعني مفضل بعضهم على بعض بحسب التلقي وتهيئ الإنسان يعني لقبول النص القرآني. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل العلم يعني كانوا حدث الناس على حسب تهيئة الناس، إذا كانوا مهيئين حدثهم بأشياء قد يستغرب العقل في الساعة التي لا يكون فيها مهيئا يعني منها يعني ذكره يعني ما أذكر يعني مساكل أو واحد غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم مهيئين في الحديث في الطيالسي فقال لهم يعني في ملك يعني هو رأى ملك يعني شحمة أذن هذه إلى الكتف أو العضد مسيرة 700 عام. قال له يحدث بهذا وهم يعني ما كانوا يعني عندهم يعني تلقي وحسن يعني التلقي وحسن يعني المعرفة في هذه الساعة لأنه الإنسان كل ساعة يكون خلاف الساعة الأخرى. قال ربما أنكروا هذا ربما أنكروا هذا مثل الذي ذكره هو أهل القرآن والقراءات. ومر علينا في المسلم لما يعني أبي بن كعب قال اقرأ قال فدخل في نفسه ما لم يكن في الجاهلية من الشك لما قال هذا هكذا أنذر وهكذا أنذر. ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضرب على صدره ذهب ما به. ذهب ما به ويعني لا لا لا لا لا لا لا لا الكلمة يعني فرقا يعني. أن ينظر إلى ربي. أي كأنه ينظر إلى الله سبحانه وتعالى. يعني امتلأ عرقا. أي وفرقا يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى كأنه ينظر إلى الله. فهي هي يعني مساحات تحتاج إلى العلم يعني المعرفة يعني. الإنسان يكون يعني جاف للنهاية ولا يكون كذلك إنه يعني غالي للنهاية يتتبع كل يعني كما قال أحمد للحارس المحاسب ما يتتبع كل شيء يعني هذا يخرج به عن الاعتدال يعني والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر الدليل على ذلك أي على أنها صلاة العصر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا ثم صلى بين العشاءين المغرب والعشاء. وكذا روى مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن خازم خازم كل حازم صلحوا يا جماعة خازم ده واحد أظن في الدنيا أو الضرير هذا بالخام الشيء بالخام واحد نعم يعني شريف واحد نعم. أبو معاوية من حديث أبي معاوية محمد بن خازم الضرير والنسائي من طريق عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح بن صبيح صبيح نعم نعم ها واحد يعني الكل يبقى واحدة مثلا في الصباح أبي الضحى أبو الضحى ما زي مسلم بن عمران الفطيم نعم كلاهما في زمن واحد. إذا مسلم بن صبيح كنيته أبو الضحى نعم فين تقوم عن أبو الضحى لا هذا خطا يعني انا ده عندي انا بالبحر لكنه خطا عن مسلم بن صبيح بن ابي الضحى عن شتير بن شكل بن حميد عن علي بن شكل بن حميد مش كده عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. وقد رواه مسلم ايضا عن من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي بن ابي طالب به وأخرجه الشيخان وابو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني عن علي به. وروى الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به قال الترمذي لا ولا يعرف سماعه منه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي عن سفيان عن عاصم عن زيد قال قلت لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال كنا نراها أو قال نراها الفجر أو الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب قال كنا نراها الفجر أو قال الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قبورهم وأجوافهم أو قال أو بيوتهم نارا أو قال بيوتهم نارا. رواه ابن جرير عن بندار عن المهدي به وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم. إنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر. قال حدثنا بهز وعفان قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وسماها لنا أنها هي صلاة العصر. قال حدثنا حمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر. قال ابن جعفر سئل عن صلاة الوسطى. ورواه الترمذي من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال حسن صحيح وقد سمع منه. سمعوا بعض الأشياء يعني. إذن آخر قال ابن واحد منها يعني. قال ابن جرير حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر. طريق أخرى بالحديث الآخر. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا سليمان بن أحمد الجغشي الواسطي قال حدثنا وليد بن مسلم قال أخبرني صدقة بن خالد قال حدثنا خالد بن دهقان عن خالد بن سبلان عن كهيل بن حرملة قال سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفينا الرجل الصالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس فقال أنا أعلم لكم ذلك. فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال أخبرنا أنها صلاة العصر. غريب من هذا الوجه جدا. سبلان ولا سبلان والله كأنه سبلان عندهم كذا مسكون كأنه بال سكون سكون كأنه والله كما تقولنا يعني الذاكرة كأنه سبلان كأنه الله أعلم. ما كنا معتدين الصحابة؟ ها أبو هاشم وهاشم بن ربيعة هو بحذيفة وهند وهاشم هاي معروف رجل صحابة أيوه. في ذكر في حاجة والله ما في في لكن كأنه ما عنده رواية الله أعلم. واهم بمرة استقربه الحافظ قال من كثير إسناده ضعيف جدا. فيه سليمان بن أحمد الواسطي كذبه يحيى وضعفه النسائي وقال البخاري في نظر وقال معين من يسرق الحديث. حديثنا آخر قال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد السلام عن سالم مولى أبي ابن نصير أو مولى أبي نصير قال حدثنا عندكم نصير ولا بصير بصير بالباء بالباء لا بالباء عن سالم مولى أبي بصير قال حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي قال كنت جالسا عند عبد العزيز بن مروان فقال يا فلان اذهب إلى فلان فقل له أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوسطى. فقال رجل جالس أرسلني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى فأخذ إصبعي الصغيرة فقال هذه الفجر وقبض التي تليها فقال هذه الظهر ثم قبض الإبهام فقال هذه المغرب ثم قبض التي تليها فقال هذه العشاء ثم قال أي أصابعك بقيت فقلت الوسطى فقال أي صلاة بقيت فقلت العصر فقال هي العصر. غريب أيضا جدا. قال هو كما قال إبراهيم بن يزيد الدمشقي ولم يسم ذلك بالصحابي ولا يصح. فإبراهيم قال عنه أبو زرعة في الجرح شيخ يعني ضعيف لم يروي عنه سوى الأوزاعي وروى عن عمر بن عبد العزيز قال هو أبو حاتم. فالرجل مجهول ومن دونه مجاهيل أيضا والمتن منكر جدا وعمارة الوضع لائحة عليه. فائدة أيضا من بره. حديثنا قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني ضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر إسناده لا بأس به. حديث آخر قال أبو حاتم بن حبان في صحيحه حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا همام بن مورق العجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. قد روى همام عن قتادة همام عن أبي الأحوص همام عن قتادة عن مورق العجري وهو قدر عام هذا صحيح يعني بينه وبينه همام عن قتادة ما كذب الأحوص بعد راجل همام عن قتادة عن مورق العجري عن أبي الأحوص عن عبد الله عن قتادة عليك القتادة الله يهديه يا أخوه القتادة المورق وعندنا حدثنا حمام من مورق العجلي عندك كذا عندنا حمام عن قتادة عن مورق العجلي عندك كذا هي حمام من مورق ممكن من مورق ها اسمه ابن حبان شنو ابن حبان اسمه محمد ما في حديث كفرت بالله ثلاثه لكن غريبة حمام ده كيف حمام ود مورق؟ لا خليه مورق لكن عن قتادة كيف يعني؟ الحمام هذا حمام يحيى سعودة هنا هو فوق فقال أبو حاتم من حبان في صحابه ايوه عمر بن العاص مش حديث عمر بن العاص ايوه اي عمر بن العاص قال حتى سأل حمام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن حبان في سنن أبي داود أخبرنا أحمد بن يحيى بن جبير قال حدثنا الجراح بن مخلد قال حدثنا عمرو بن العاص قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر في سنن أبي داود حديث آخر يعني أيوه كذا قرأ سنده حديث آخر ما الحديث بتاع صلاة الوسطى طيب يعني معناه فيه هذا النفس هاي أها قال أبو داود قال حدثنا من المثنى قال إن عمرو بن عاص من حدثهم قال حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله سند معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها لكن هذا لسان طويل الآن هذا لسان طويل يعني أحمد بن علي بن لهيب قال حدثنا الجراح قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام نعم المهم مستبعد يكون طويل لكن هذا فوق استقراب يعني قال في الترمذي اللي شوف الترمذي بنفس الصورة هذه أخواني داود لا بنفس الصورة هذه عند الترمذي انظر الترمذي 181 الترمذي بنفس السند الأسود الطويل ده حاجة عجيبة جدا أحمد بن يحيى هذا أحمد لا لا المسلم قصدي أنا يعني همام عن قتادة عن مورق عن الأحوص لا همام روى عن من؟ عن هو في الترمذي عمرو بن عاص من طرق زي داود عمرو بن عاص ما في وحاتم ما متأخر وحاتم متأخر أي نعم وحاتم بن حبان هذا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام أي هذا قال من مورق في مسند أحمد سقط وتصحيح تصحيح سقط وتصحيح هذا من حكيم من هذا يعني هذا الأسدي هذا عن همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود طويلة المحاتم متأخر يا جماعة أبو حبان متأخر هو ما هنا هو قتادة ذاته نزل يعني هنا الراوي عن الصحابي بواسطة في اللحظة صح؟ ابن حبان تسعة حبان بينه وبين ابن حبان تسعة ما في واحد قلام أحسن ده ما كل قلام الليلة غايبة في قلام؟ حتى هنا في نسخة سلام يعني فيه في رواية ثلاثة من التابعين هذا الحديث نعم شوف ايوه ثلاثة من التابعين على نسخ كده حمام قتادة أبو الأحوص لا لا قتادة مورق قتادة مورق يا نعم قتادة مورق هو هنا هنا في نسخة سلامة طيبة في الحاشية كان في بعض النسخ هو حمام من مورق هذا التصريح من الإحسان من أبو حبان يعني تمام الإحسان حق الأرنوط هي الاحسان في ترتيب البلبان اي ما هو الا محبب هو حقق العبنوضه هاي البلبان مش رطب البلبان ايه نعم قد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحه بن مصرف عن زبيد اليامي عن مرات الهمداني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الوسطى صلاه العصر ثم قال حسن صحيح واخرجه مسلم في صحيح من طريق محمد بن طلحه به ولفظه شغلونا عن الصلاه الوسطى وصلاه العصر الحديث وهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، ويؤكد ذلك الأمر للمحافظة عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. الصحيح أيضا من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن مريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بالصلاة. عن أبي كثير عن أبي المهاجر عن أبي قلابة عن أبي كثير عن أبي المهاجر عن مريدة. نعم كذا عندنا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر. أيوة. عن مريدة. مش هو أبي كثير هذا ما يحيى. عن أبي المهاجر مش لا عن أبي قلابة. لا ده أول يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة. أي. عن أبي كثير. لا ما عندنا عن أبي. ما في. أنتم عندكم جميعا. لا لا ما في. زيك ولا أنا. واحد زي حقكم. يعني حقكم كويس. هذا الإسناد ده ولا أبي قلاب يكون بينه وبين الصحابة واحد، لأنه هو يروي عن بعض الصحابة. أنا سؤال على ابن المهاجر على ابن المليح. ايوه على ابي قلاب على ابن المليح. ما في ابو المهاجر. ما في. يا من المهاجر يا ابن كثير على ابن قلاب عن المهاجر عن بريد. انا ابو كثير قلبي. تعال ابن كثير مهاجر. أبي المهاجر مباشرة أو أبو قلابة عن أبي المليح أو أبو المليح يرضى عنه كثيرا والرحل هذا مش نعم. أنا أبي كثير هذه مقحمة أنا مقحمة يكون انسحبت من يحيى بن أبي كثير ما هو بعيد أصلا. أولا أنا نزل مشيت راجع الكتب دي بقروش بس دقيقة ما دي نسخة غالية، دي ما نسخة غالية صح مراجعة، ثمنها غالي. وين الأمانة؟ وين المراجعة؟ أنا أقول لك كلام يعني واحد هنا بعد إجازة في مصر، هو كان معي وكان في لبنان، درس في لبنان. قال المكتبة ناس، ما في مكتبة لحد هناك يقولوا كويسة. قال لي كنا شغالين فيها. لحد بتاع لبنان؟ أي نعم. ليه وصفها غالية ذاتها؟ هاي هو قال للطلاب اللي في هبرو قال نجي يعني نجي بالليل يعني كان مصاريف وكذا حاجة فيه ما عارف حاجة هو أصلا. قلت له كيف؟ قال لي أنا مفتح بالنسبة للناس أنا مفتح هو يعني وكمان قبل 10 سنوات لأنه لما جاء هنا ما كان يعني صرفا ولا عدلا وإن كان هو من الجماعات الجهادية و كده يعني بما يدعو يعني ويقول والتكفيرية كمان بعد ما جاء هنا يعني بدأ يعني يقرأ قليلا على الناجي وعلى جماعة كده كان أبناء يعني ما حد عارف أصلا. فلذلك يعني قال لي كنا من صحيح والله يا سيدة قادم من فجر يعني قادم من فجر مرة ما هو نادى إذا اسمه لا أخو مهند السني ده أقول لما مشى في مصر يعني كانوا عدوه من أكاد المشى حاولوا يحبسوه هناك اسمه منتصر قالوا إلا تقعد معانا وكده وحالي لا هنا في مصر إنه عشان التحقيقات وكده وحالي كم ليلة عندك حاجة؟ حاجة والله حاجة عجيبة جدا اللي قال الآن قلص السنة إلى كم حاجة كده 3-4 شوشة جبتوا أنتوا في هناك؟ اسمع اسمع حلكم دائما انساها يا اخي انتقلوا فيها هذه المجموعة حقتنا كذا الواتساب الله يرحم فلان الله يرحم فلان الله يرحم فلان اسمعوا سوى شنو؟ مجموعة رحمتات مجموعة الدرس قال لك الرحمتات ها ها ذات مجموعة قال لي الرحمتات مجموعة انتم يا من وقت الدرس ما انت معاهم يا اخي مكتوب فوق ابراهيم للعمده معارف مكتوب العمده يا اخي ما طيب هذه قال الرحمتان يا من وقت الدرس يا من الابحاث لا بوسي ها اما من وقت الدرس ما قاعد يحفظ يا اخي المجموعه دي يا من وقت الدرس اصلا هي اللي زول الدرس بعدك الناس لا والمعادن مش على ظهري يا جماعه كفايه واحد والله ارحمه هاي واحد يعني بس انا ما مرات انه ما اعزف يا زمن كده يعني وقفت لا اقول ضربت لك انا هون اي نعم هو عمو توفى يا جماعه وخالته الحدود يرحمه الله فلذلك يعني الرجل اللي غلط السنه ده مش انت قلت في دوله ولا جو ناس حاتم واحد منهم الاثنين ديل لان الاثنين ديل عندي انا غلط السنه وقال 4000 لك اي احمد الشامي الشامي ده والله يوسف الشامي اه اللي يكون الشامي جمع مصالح الشامي هذا لكن عمل ده قصة الشامي عمل جمع للأحاديث اللي كتب عمل يعني كان اختصار كده لكن هو عمدة الألباني وذكر ذات عمدة الألباني كان قال عمدة دي لازم كتب السنة وكذا كان أفضل هو في هو في ال في التصحيح ايه في التصحيح والتضعيف وكذا هو ايوه في تطوير ولا يقصد هذا يقصد انه يعني الله خلاص يعني المقررات كلها طلعها والناس عليه انه ياخذ من كلامه اختصر يعني جميعا قال ما انه بلغ 100000 يا اكثر من 100000 يعني وبعد ذاك انه ها ها ها, ها معه امه من الناس ما ذكروا انت ممكن انك وحدك معقول يعني لا ده ما صالح ها ده ما صالح الشامي ها صالح الشامي ده شغال براه يعني بيعمل شنو؟ صالح الشامي أول حاجة عمل الجمع بين الصحيحين. أيوه. بعدين عمل زوائد السنن. أيوه. عنده زوائد البيهقي و زوائد مسند لا لا هذا ما عنده زوائد ولا عنده أي حاجة، عنده بس إنه هو سنة داير إنه لا ده ما هو يعني يقتصرها للناس عشان تكون بتناول اليد كل إنسان عامي ولا عالم ولا طالب علم. هو كتابه كأنه كده، عنده كتاب طبق أربع من الكتاب. الشامي ذاته؟ آه الشامي. وعمدة الألباني؟ هو في التصحيح بيميل للألباني أنا قريت له هو في التصحيح هو بهذا الكلام على المعاصرين قال أنا يأخذ من من من كتب الشعيب الراوط ومن كتب من الراوط والألباني وكذا في التصحيح لكن لكن منهجه من أصل اسمه تقريب السنة ممكن هو ما عنده مجموعة هو ما عنده مجموعة شغال وحده؟ أيوه لا شغال وحده شغال وحده هو اشتغل وحده ده ما هو ده ما هو النص من ال 100000 هو النص هو قال جماعة للناس على أساس إنه تكون هاي يصير من ال 100000 دي؟ قال جماعة وهو قال جماعة ما قال قال جماعته من كذا ذكر يعني ما هو إلى أن وصلها 4000 حاجة ولا 3000 حاجة حسب المقرر أنتوا قريتوها؟ أيوه أيوه وش عندكم فيه؟ موجودة 3000 موجودة 3900 كده أيوه دون 400 أيوه يسموهم عالم السنة يعني اقتصرها للعوام لعامة الناس أيوه لكن الناس؟ ايوه لكن ما يقول للناس ايوه لكن الكتب دي خدمه باختصار السند والمكرر يعني تترك يعني ولا لا لا, لا موجوده الكتب مكتبه بعدين جمع جمع الاصول التسعه هو يعني جمع الاصول التسعه جمع الاصول التسعه زي جمع ال ابن الاثير ها وعملها في تبويب يعني الشيء اللي عمله قال انا عملت التبويب أيوة. تسهيلا للناس تبويب عامله براو كده تبويب مشى فيه على بتاع البنا ذاك ساعتي ايوه كويس عمله كده تبويب ده التبويب اللي عمله لكن اصلا المزاعم دي ما قال لا لا ولا قيلت له يعني ولا عنده مجموع اصلا شغال براو رجل عمره قريب ال 90 والراجل ده ايوه لا هذا ما عنده مزاعم ولا ولا العمل شبيه للعوام زي ما كان الشيخ سمع. لا وبعدين العلماء يشيلوها وخلاص يقولوا يكفينا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة إذن هذا الإسناد عن أبي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجري عن بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله

قد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت والربيع بن خثيم أنها لم يرد أنها لم يرد بيانها وإنما لم يرد بيانها وإنما أريد وإنما لم يرد بيانها وإنما أريد إبهامها كما أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة والاسم العظم في أسماء الله تعالى ووقت الموت على المكلف ليكون في كل وقت مستعدا وكذا أبهمت الليلة التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس ويعطوا الأهبة دائما وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه فلا تأتي إلا بغته ولكن ورد في الحديث أشراط وعلامات تدل على اقتراب وقوعها والله أعلم وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها وإنما المدار معترك النزاع في الصبح والعصر وقد ثبتت السنة بأن العصر فتعين المصير إليها قد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتابه فضائل الشافعي رحمه الله حدثنا أبي قال سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي بما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك فهذا من سيادته وأمانته وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين ومن هنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر وقد وافقوا على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب ولله الحمد والمنة ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهبا للشافعي وصمموا على أن الصبح قولا واحدا قال الماوردي ومنهم من حكى في المسألة قولين ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة ولله الحمد لله أطول درجة ولا طويل يعني وراءه فصل جامعة لأنه الحديث يعني شبه متواترة في صلاة العصر أنها صلاة الوسطى يعني صلاة العصر هذه يعني شبه يعني تواتر لأنها صلاة العصر ثم إن هذه أراء يعني أراء علماء والشافع يعني فض هذا النزاع بنسبة الأمر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو يعني راجع عن هذا فينبغي لكل واحد أن يرجع عن هذا ومن لم يرجع نحن نرجع عن قوله يعني إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنها صلاة العصر وحتى الروايات اللي ذكروها عن هؤلاء ما تخلو من كلام عن الأئمة هؤلاء ولذلك يعني صلاة العصر ما تحتاج إلى هذا الكلام الكثير جدا لأنها صلاة الوسطى والله سبحانه وتعالى أعلم بالنسبة للمسألة بتاعت أنه يعني يكون في اختيار آخر غير اختيار الشافعي هو يقول بما أنه صحبوا الحديث وده اختيار الشافعي بس أنا يعني أول يعني بخلاف الثاني يعني أول لله وهو عنده اختيار اختاره يعني أول أي نعم وهم بعدك بيرجحوا وفقا للحديث هم ذاتهم شافعية أي ما هو أخذ برأي وهذا بكون أنه هو توجيه توجيه عام ما أقدر أقول أنه هل هذا لازم دائما ما مضت يكون عنده الحديث هو الحديث يعني هو أول بيتأول أي يتأول على غير اللي هم ذهبوا إليه أي ما بمعنى أن التأول هذا لو ظهر لهم أنه خطأ بحيث لو كان هو موجود يعني معهم وتبين له بأنه يذهب إلى هذا القول الآخر يعني يقول قول شافعي يعني يقول والله هذا في نوع من التجول يعني ما يجوز ما يجوز لأنه هذا وهذا عندنا في المذهب كذلك يعني هم في الغالب الشيخ لما يقولوا قول الشافعي بيجيبوا هذه العبارة نعم إذا صح أي لا أيوه لا ينصون على لا لكن إذا كان هو عنده حديث يعني بمعنى انه هذا الحديث اللي عنده يعني يا اما منسوخ يا اما فيه كلام يعني وبحيث انه الحديث الاخر هذا الذي يعني يخالف قول الشافعي يعني صح من كل جوانبه او طرقه بمعنى انه هو راجع اليه يعني كانه هكذا يعني وفي الغالب الثبوت اي وفي الغالب في الثبوت ليس في التعويل يعني. نعم وهو الان يروى عن جماعه ضعفاء وهو يعلم بانهم ضعفاء لكن ما عنده في الباب الا هؤلاء فهؤلاء اولى من الراي يعني فيعلق القول هذا كان عن جماعه كثيره يعني اهل العلم هذه الاراء هذه يعني التي يعني اختلف فيها الصحابه او من بعدهم وأنا لا أقول الصحابة لكن من بعدهم، لأن الصحابة الغالب أنهم ما يختلفون يعني في هذه المسائل، لأنه كل واحد يعني إذا سمع الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ويرجع إليه، لكن التابعين يكون ما صحت عندهم، ولذلك تنقل عنهم أقوال ويكون بعد ذلك أنه رجع عنها. قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام. أسف، في ناس كثيرين مستعملوا الحاجة دي، يقول لك ما نعم الحديث صحة أو كذا، ما لي قال إذا صح الحديث أو كذا واتبع صحة الغد، ينسب لي مالك أو للشافعي أو لأبي حنيفة، أقوال ما أقوال أصلا. لا هو من أصحاب المذهب؟ ما من أصحاب المذهب؟ من أصحاب المذهب ما يجوز له، إلا إذا تحقق واحد يعني من أصحاب المذهب قال له يعني رأيك هذا هو يعني نفس الرأي الموجود عندنا يعني في المذهب. ليه؟ لأنه المذهب هذا زي ما ذكر يعني مريب، لأنه المذاهب الفقهية هذه يعني خدمت ويعني أصبحت هي يعني قواعد أصحاب المذاهب الأربعة، فما يجوز لأحد أن يفتات عليهم وهو ليس منهم بشيء. فإذا كان أبو نعيم بن عبد البر في كثير من الأحيان هم ما يستدلون به، مع أنه أعلم منهم جميعا، لأنه يخرج على المذهب كثيراً، ويقول على المذهب ما فيه مانع يعني إذا أنت ضبطت المذهب، مع أني أنا يعني أقول بأن ابن عبد البر هو أعلم منهم وأضبط للمذهب منهم، لكنهم عندهم الممارسة، الممارسة دي لها يعني أثر يعني بخلاف الضبط يعني، الممارسة يعني حتى معروف يعني في الجرح والتعديل والعلل، ليس الحفظ يعني والضبط إنما الممارسة. الممارسة هذه تجعلك انك تعرف انه يعني بحيث لو جاءت امور تشبه بعضها البعض تعرف انك يعني تعمل موازنة ومعادلة ومباينة ومقابلة بين هذه الآراء، وإلا يعني يكون الأمر فيه يعني تشتيت للعلوم يعني بحيث يعني يكون فيها نوع من الخط يعني. ولذلك كان يعني علماء الجرح والتعديل يعني يعدلوا بعضهم بعضا في الرواية أو في النقل أو يوجه أو ما شابه ذلك، أو يبين يقول والله الشيخ ده يعني في السؤال الآخر يعني بخلاف هذا. وهذه تحتاج، أنا ذكرت كم مرة قلت يعني زي الإمام أحمد عنده جماعات كثيرة يعني في السؤالات وأصحاب المذهب وما شابه ذلك، وفي بعض الأحيان تكون فيه يعني معارضة، هذه المعارضة تحتاج إلى يعني جمع هؤلاء النقلة يعني أصحاب الوجوه في المذهب، يسموه أصحاب الوجوه، يعني أصحاب الوجوه يعني هم اللي يأخذوا عن السياق يعني مباشرة، مثلاً يعني وجد ولا قالون، هذين يعني صحيح هم أصحاب الرواية، يبعد قبل الراوي والذي يروي عنه زي الأزرق ولا غيره إنه هذا صاحب يعني وجه وما شابه ذلك، لكن في النهاية هم أصحاب وجوه بخلاف الإمام، الإمام هو صاحب الرواية الأصل. فلذلك يعني هذه تحتاج يعني إلى تأني يعني ما الإنسان ما ينبغي له أن يلزم، ما دام هو صاحي عنده خلاص هو يقول أنا صاحي عندي، ما هو لازم يعني يقحم معه الإمام يعني حتى يحتج به عليه يعني زي ذكره لي ما أعرف مين ولا واحد غيرك إخواننا السلفية اللي بيعرف المذهب المالك بالمغرب هؤلاء، قال لي واحد فقال يعني المالكية الأصل، قال يعني إنهم يعني أصبحوا يعني متوجسين من هؤلاء، قالوا هؤلاء يعني يخربوا علينا المذهب ويجعلوا الناس يعني يخطفوه، قال يخطفوا المذهب، قال يخطفوا المذهب، أيها العبارة يعني يقصد المحققين يعني جماعة سلفية هم مالكية، كانوا مالكية أولا وربنا سبحانه على من عليهم بأن يكونوا يعني يعني جمعوا بين السنة وبين الفقه، هذه مشكلة يا مولانا. فأنت لما تجمع بين الفقه وبين الحديث بيكون رأيك أقرب إلى الصواب يعني، بيكون هو يعني صحيح فيه تقليد لكن ما هو التقليد لا لا لا يعني التام، أي التقليد التام هو أخذ قول الغير من غير يعني دليل، أصلا هذا التقليد، لكن أنت هنا بترجح يعني أنت مقلد لكن بترجح يعني ما مقلد أعمى، ما العمى ده أطوق العقال، أنت بيعي العقال ده تلمس يمين وشمال، لكن هذا بينظر في الأدلة ذاته، يعني بينظر في الأدلة ذاته وينظر للإمام، يعني أيهما أقرب يعني كلام ابن القاسم ولا كلام أسبق ولا كلام الإمام ذاته، ومرات يقول لك الإمام في المذهب ذاته ويقول لك والله الإمام ده يعني كلامه ده ما هو صحيح يعني. اي نعم. او يقولوا ضعيف او ما عليه المذهب. وانتم اذا انتم المقلدين تقولون هذا، ما بالك في من قرأ السنة والآثار وجمع آثار كثيرة وعرف المذهب بمثل ما تعرفونه، بل يكون أحسن منه. ليه؟ لأنه عنده يعني قريحة، أي عنده قريحة وعنده يعني نظر. أما إذا ما عنده قريحة ولا نظر، ليه؟ لأنك أنت تنظر لي بس القول بس إنه صح على الإمام. فهم قالوا خلاص هيختصوا مننا المذهب وكذا، قال يختصوا منكم والله أحسن. نعم. لكن لا لا لا لا لا يعني ان الرجل عنده هذا الكتاب اسمه ايه يا اسامه؟ الرد على من اتبع غير المذاهب والاصح. الرد على من اتبع غير المذاهب والاصح، وكلام جليل يعني، لكن ما مسلم به للنهايه يعني، لو تسلم به للنهايه. لكن في اشياء كثيره يعني جل يعني جل المسائل انت بتحتاج فيها للمذاهب المحمول بها او المتبوعه عليه، لانها خدمت يعني خدمات وحققات وما شابه ذلك. فزي الاخوان في المغارب ده ممكن يكون يعني يستطيعوا يخدموا المذهب المالكي من جديد بمعرفتهم للنصوص والاثار وما شابه ذلك، واذا كانوا هم مجموعه يعني متخصصه، كل واحد متخصص في جانب يعني، وخاصه يعني عندهم معرفه باللغه وعندهم معرفه بال يعني امور كثيره يعني من الامور الحياتيه، لانها عندها علاقه بالفقه ذاته، امور الحياه والعرف وما شابه ذلك. نعم. الإشكال يا شيخ الآن هذا هو إشكال قديم يعني. نعم. من زمان، زمن لخمي وابن عبد البر وعبد الوهاب. نعم. هم المتأخرون يرون أن هؤلاء خرجوا عن المذهب، الله خطفه ولا إن كان. نعم. فحتى أقوالهم لا يعتبر لا يعتبر لا يعتدون بها. نعم. فهذا مشكل قديم يعني. هي مشكلة قديمة، هو مشكلة قديمة ما في شك، لأنهم يرون يعني هؤلاء خرجوا عن المذهب، يعني لما خرجوا عن المذهب وهم يحتاجون إليهم، يحتاجون إليهم فيما لا يعني نص لهم فيه في المذهب، أو عندما المسألة تكون فيها اشتباه في المذهب وهم محققين يعني. وهو الآن يعني عبد الوهاب، عبد الوهاب بن أحمد بن نصر هذا عنده يعني مسائل الخلاف، حدث فيها عن مسائل الخلاف يعني التلقين في المذهب أو خارج بالدرجات التلقين أي أو خارج المذهب. فلذلك هذا يعني هو اللي جعل الجماعة ذلك أنهم يعني نحوهم يعني نحوه، هو وابن الجلاب وابو عمر بن عبد البر اللخمي واللخمي وجماعة، مع أنهم قالوا اللخمي ده مزق مذهب مالك كما مزق فلان أنه حبيبته ولا حي. ها؟ نعم. قالوا مزق المذهب يعني مزق القلب سهام جفونه. الحمد لله مزق اللخمي مذهب مالك. اي ولذلك انهم ما يعني ترجيحه في كتابه يعتبرونه دائما وابدا، لكن هم يقلدوا خليل، عندهم منتهاهم خليل البعض يعني، وخليل اعتمدوا في المختصر. اي اعتمدوا ما هو يا خليل اعلم منهم يا هم اعلم منه. لما هو اعتمده هو ما اعتماد يعني ما اعتماد تام، لكن في النهاية هو العالم معتبر لما يحتاج إليه، ما هو العالم معتبر في النهاية. ما هو عندهم ذاته الناس العوائل المعاخر المعلقمي عندهم يعتبروه، لكن في الأشياء هو التي نضجت عنده يعني، وإنها هي قريبة من المذهب، لكن الأشياء اللي عنده كده يعني هون فيها هذه ما يعتبروها يعني. الشيخ ما إذا كان هذا إذا في نص مثلا خلاف قول مالك نعم وذهب اليه الشافعي او كذا ثم نصره ابن عبد البر او ابن الحسن اللخمي، يعتبر هذا خروج من المذهب، فيعتبرون هذا خارج عن المذهب ومتمرد على المذهب. ما هم قالوا ايه الحكايه وين الحكايه، او يقولون انه شافعي اذا كان وافق الشافعي. ما هو الشافعي زاد تلميذ مالك القديم، هذا اصلا حق مالك يعني جل القديم يعني 80-85% كل هذا من آراء مالك. لما هو سافر ورحل وقرأ من السنة ما قرأ وعاد بعد مالك إلى 204 يعني 20-30 سنة بعد ذلك يعني أكيد يعني بيكون حصل له يعني معرفة تامة وفهم وثاقب، وبعدين يعني مداولات مع ناس يعني عندهم حديث زي الحميدي تلميذه، وكثير من تلاميذه كانوا انهم اهل نضج يعني، ما هم مجرد

وروى البخاري وهذا لفظه مسلم، وروى البخاري أيضا من وجه عن أيضا عن من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو قريبا منه، ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. وفي الحديث وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وكان نحو عرنة أو عرفات، فلما واجهه حانت صلاة العصر قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. الحديث بطول ذكر الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، هذا من رخصة الله التي رخص لعباده ووضع الآصار والأغلال عنهم. وقد روى ابن أبي حاتم وضعه الآصار هذا من رخصة الله التي رخص لعباده ووضع الآصار عنه الآصار والأغلال عنهم. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشير عن إكرمة عن ابن عباس قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه. قال: وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو ذلك، وزاد ويؤمن برأسه أينما توجه. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا داود عن ابن علية عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله. ذؤاد أبو غسان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا ذؤاد أبو ذؤاد أبو كمان أبو في لا ما أبو دي ما صحيح حدثنا ذؤاد ذؤاد يعني ابن علية عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسي حيث كان وجهه، وذلك قوله: فرجالا أو ركبانا. وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك. قد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان، وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري، زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عايد ينزل وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث ابي عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري، زاد مسلم والنسائي وايوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الاخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاه على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعه. وبه قال الحسن البصري وقتاده والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا ركعة. هكذا روى الثوري عنهم سواء. وقال ابن جرير أيضا حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية الوليد قال حدثنا المسعودي قال حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف ركعة. واختار هذا القول ابن جرير. وقال البخاري: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيمانا كل امرئ إيماء صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تسترى عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار وصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري. ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى بعد غيبوبة الشمس، وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزوا من أبي قريظة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، ف

واصل هنا وليك واصل خلاص ذكر الله لكم واحسن اليكم وبارك فيكم والى القراءه القادمه ان شاء الله. لا ما قدر غد إن شاء الله. شكر الله لكم وأحسن إليكم بارك الله فيكم شيخ خالد. أمين وياك. أحسن إليكم بارك الله فيكم.